أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب العرايا وغير ذلك. باب العرايا، العرايا مرة قبل قليل، المزابنة والعرايا. المزابنة هو أن يبدل الرطب بالتمر أو الزبيب بالعنب. البيع هذا يسمى العرايا. العرايا ليش ما استثنية من هذا البيع؟ الآن إذا جئت لرجل معه تمر والآخر معه رطب، ربما أن وضعته في الميزان يكون الوزن واحد، لكن إذا نشف الرطب قل الوزن فأصبح ربا. اللي هو إيش؟ التفاضل، هذا نقص وهذا زاد. الزبيب والعنب، العنب يكون كبير في أول أمره كله ماء، والزبيب يابس قليل، إن وضعته في الميزان أصبح إيش؟ أكبر، لكن إذا يبس ينقص، فيسمى المزابنة، نهى عنها. متى يرخص؟ يرخص فقط في العرايا. العرايا أن ترى الرطب في رؤوس النخل، تقول يا فلان أنا ليس عندي مال، عندي هذا التمر، خذ هذا التمر وعطني رطب، هذا سمى العرايا. إذا أراد إيش؟ الأكل له، يأكله هو، هذا رخص فيها الشرع بيع العرايا. نعم، وإلا الأول المزابنة لأن فيها ربا، ربا الفضل. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. نعم، يعني شرط لأجل الأكل فقط، ليس لأجل البيع والشراء، لأجل الأكل. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. نعم، خمسة أوسق فقط. الوسق الواحد 60 صاع، قيل الوسق 60 صاع، فخمسة أوسق. إذا قلنا كما قال هيئة كبار العلماء أن الصاع 3 كيلو، يكون خمسة أوسق كم؟ 900 كيلو. وإذا قلنا أن الصاع 2.5 كيلو، يكون كم؟ 750 تقريبا. فالشاهد أنها ما تزيد على خمسة أوسق. تقول يا فلان ليس عندي قيمة، أعطيك هذا التمر الذي عندي، ما أنت عطني الرطب، الرطب جيد وفاكهة، فهذا نعم يجوز إذا كان على رؤوس النخل. أما إذا كان في الأرض لا، إذا وضعته في الميزان هذا يكون أثقل، فهذا ربا، ربا الفضل، التفاضل، لأن الشيء الواحد لم يكون مثل بمثل، فهنا وقعت في الربا، فيسمى بيع العرايا. العرايا بيع الرطب على رؤوس النخل بمثلها بالتمر. أما إذا كان ليس على رؤوس النخل يسمى المزابنة. المزابنة بيع الشيء اليابس بالشيء الرطب، التمر يابس والرطب رطب، الزبيب يابس والعنب رطب، وهكذا، فهذا فيه ربا. لكن الجهالة فيها مغتفرة، الجهالة فيها مغتفرة، يسيرة ومغتفرة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. نعم، والمسلم من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. نعم، هذا البيعان. الأول من باع نخلا بعد أن أبرت، يعني شخص عنده مزرعة فيها نخل، والنخل تم إيش؟ ظهر ولقحة، يلقحون يقول النخل، يأتون بالذكر من النخل وينثرون البياض على الرطب، يكون صغير، فإذا وبرت النخلة هذا الشخص إذا باع المزرعة الرطب لمن يكون؟ له هو، إلا المشتري يشترط، يقول لا يا فلان أنا أشتري منك النقل مع الرطب كان كلهم، إلا أن يشترط المبتاع، المبتعني المشتري. من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبايع، إلا أن يشترط المبتعني الذي شرى. إذا قال أنا أشتري المزرعة بالنخل مع الثمر الصغير له ذلك، قلنا هذا مر معنا قبل قليل، الثمر قبل أن يطيب، قبل أن يطيب ذكرناه قبل قليل. ومن باع عبدا له مال فماله لسيده، لأن العبد ملك للسيد، إلا أن يشترط المشتري يقول لا أنا العبد مع البال أنا أخذت ملك، إلا أن يكون بينهما شرط. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ولمسلم من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. المبتاع يعني المشتري، المبتاع يسمى يعني المشتري. وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه. نعم، هذا وعن ابن عباس مثله. هذا الملك التام، نحن قلنا من شروط البيع الملك، الملك التام يعني يكون مالك للسلعة. الطعام من أراد، من شرى طعام من السوق وراد أن يبيع لابد أن يملكه أول شيء، أي يحوز إلى رحلة إلى دكانه مثلا أو إلى بيته ثم ذاك يبيعه. أما أن يشتري في السوق ويبيع في السوق قالوا هذا ما يجوز، هذا بالنسبة إلى الطعام لابد أن يحوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمار حيث تباع يعني في السوق حتى يحوز التجار إلى رحالهم ثم ذاك يبيعونه. هذا معنى هذا الحديث. وقالوا هل هذا في كل البيع أم أنه خاص في الطعام؟ قيل أنه خاص في الطعام، أما هناك بيوع كيف تحاس؟ المزرعة كيف أخذها إلى بيتي؟ البيت كيف أخذه إلى إلى إلى بيتي؟ قال بعض قال إذا كانت البضاعة تحاز فإنها تحاز، الثمار العقد الذي بينكم، المزرعة عقد بينكم الملكية أصبحت لك، البيت عقد الملكية أصبحت لك، السيارة عقد الملكية أصبحت لك، فإذا تم العقد جاز لك التصرف فيها. قبل العقد والزروع لابد أن تحوزها إلى رحلك ولا تبيعها في نفس المكان الذي شريتها منه. لما ابن عمر شرى طعام وباعها في نفس المكان نهاه أحد الصحابة، لو كان ما يعلم عن النهي. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. نعم. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا هو حرام، لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، جملوه أذابوه. أول إيش قال؟ نهى عن بيعش عن بيع. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. نعم. والميتة. نعم. هذه البيوع المحرمة، أولا بيع الخمر ومثله كل ما يذهب العقول، المخدرات وغيرها، كل ما يذهب العقول فإنه محرم بيعه، هذه البيوع المحرمة. والميتة، الميتة ما ينتفع بها فيحرم بيعها إلا ميتة السمك والجراد فلا بأس، وإن كانت ميتة لأنه إيش ينتفع بها، السمك إذا ميت يوكل والجراد كذلك. الخمر والميتة، وإيش قال بعده؟ والخنزير والأصنام. نعم، والخنزير يحرم بيعه واشتراه، والأصنام التماثيل لأنها مظنة الشرك. فقالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ كان يا أخوة الشحم يجعلوه يذوب حتى يكون زيت، يضعونه في المصباح حتى يضيء. فقال عليه السلام لا، قاتل الله اليهود، لما حرم عليهم الشحم أذابوه، جملوه يعني أذابوه، وهذا يعني من الحيلة على الحرام. قالوا بأن الله حرم علينا الشحم ولم يحرم علينا دهن الشحم، وهذا حيلة في إحلال ما حرم الله. فالحيل لأجل تحليل الحرام لا تجوز. وصلنا شخصا بتيم رسالة سماها إقامة الدليل في إبطال التحليل، إقامة الدليل في إبطال التحليل. لكن يقول ناظم واعمل لكل عامل بنيته واسدد على المحتال باب حيلته. نعم، فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر الثقات. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب السلم. باب السلم. السلم نوع من أنواع البيوع. مثلا يكون شخص عنده مصنع، عنده مصنع جوالات، مصنع جوالات، وأنت تاجر تقول يا فلان خذ هذا 1,000,000، أريد 200 جوال كهذا اللون أخضر بهالمواصفات. تقول طيب، هذا يسمى بيع السلم، يسمى السلف بالفاء، السلم والسلف. بيع السلم والسلف جائز لكن بشروط. الأول أن تأخذ مبلغ كامل، ما تأخذ عربون، كامل مبلغ. ثانيا أن يكون البيع مما ينضبط، جوال لو أخضر له شاشة ينضبط، أما إذا كان لا ينضبط لا يجوز. الشرط الثالث تحديد الوقت، متى الوقت؟ سنة، 6 أشهر، تحديد إيش الوقت، وقت التسليم. هذه 3 شروط. من أسلف فليسلف في شيء معلوم، ومال المعلوم إلى أجل معلوم. شيء معلوم السلعة، مال المعلوم عيش المال يعطيه كامل، إلى أجل معلوم الوقت متى، سنة، 2 شهر، متى الوقت، بهذه الشروط 3. هذا جائز، يسمى بيع السلم. لما سمي السلم؟ لأنه أعطاه المال، سلمه المال كامل، ليس العربون، سلمه المال كامل، ويسمى السلف يعني كأنه أسلفه المال. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسنفون في الثمار 2 سنين و3، فقال في الثمار. يقول هذه المزرعة لك، أنا أشتري ثمرها مدة 5 سنوات، مدة 2 سنين، لا تعلم هل هذا الثمر ينتج أم ما ينتج، ما تعلم. فقال: من أسلف، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. نعم، من أسلف يسلف في شيء معلوم، تقول خذ هذا المبلغ وبعد شهر أريد منك كل ثمر اللي هنا. نعم، هنا معلوم، ما تقول أريد منك 10 كيلو من جوز الهند، لا بأس. أما تعطيه تقول أنا أشتري لك هذه المزرعة إنتاجها 5 سنوات، لا تعلم هل تنتج أم لا. إذن هنا في جهالة. من أسلف فليسلف في كيل معلوم وأجل معلوم، أو قال في شيء معلوم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب الشروط في البيع. نعم، إذن السلم قلنا يجوز إيش بالشروط التي ذكرناها. الأول أن يكون المال يعطى كاملا، الثاني أن يكون إيش البيع على شيء معلوم، جوالات، سيارات، الثالث أن يكون الأجل معلوم. متى الأجل؟ بعد سنة، شهر، شهرين، معلوم. هذا هو بيع السلم. إن كانت الشروط موجودة صح البيع فلا بأس، أما كانت غير موجودة فلا يجوز. طيب لو أن إنسانا رأى رجل عند البحر يصيد سمك، قال خذ هذه 100 شلن وصد لي سمكة كبيرة، هل يسمى هذا بيع سلم أم لا؟ ها احنا عرفنا الشروط، احنا نحن عرفنا الشروط. المال أعطي والنوع قال له سمكة كبيرة وقال الآن أعطيها الآن، ها؟ طيب إذا صاد سمكة كبيرة انضبط ولا انضبط؟ قالوا هذا نوع من أنواع السلم، تنبهوا، نوع من أنواع السلم، لأنه المال أعطاه والتسليم عرف الآن قال. يعني إذا ما صاد السمكة الكبيرة يعيد المال له، لأن في السلم إذا اختلفت السلعة يرجع لك المال. لو أن الجوالات التي جاء بك لها خلاف الشرط يرجع المال وينفسخ العقد، ينفسخ العقد. نعم. إيمان الشيخ، كما نفعل نحن في بعض الأحيان هناك الإخوة يبيعون السمك من هناك من المدينة، أيوة، تعطيه المبلغ من هنا تقول جيب لي السمك يعني الفلاني، أيه، نوع الفلاني، وفي المساء يأتون إليك بهذا النوع مثل هذا. هذا السلام، يعطي المال كاملا المبلغ والوقت معلوم، المساء والسمك النوع الفلاني هامور أو غيره. إذا لم تعطي المبلغ لا ما يسمى سلام، بيع بالأجل يدخل فيه. لا لا، إذا ما أعطاه المبلغ ما يسمى سلم، هو غير ملزم، غير ملزم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب الشروط في البيع. الشروط في البيع، الشروط في البيع إما شروط جائزة شرط جائز وإما شرط غير جائز. فالشروط نوعان: شروط جائزة وشروط غير جائزة. الشروط الجائزة تقول يا فلانة أشتري منك البيت بشرط أن تجعل فيه المراوح وتجعل فيه، لا بس هذا شرط جائز لا بس. أو يقول لك يا فلانة أبيع لك البيت بشرط أني أمكث فيه سنة كاملة حتى أبني بيتي الجديد، لا بس. لكن إذا كان الشرط محرم فهذا لا يجوز. قال لا أبيعك البيت بشرط تبيعني الدكان الذي عندك كي يبيع فيه خمر، هنا الشرط محرم ولا يجوز، ولا يجوز. فإذن الشروط إما شرط جائز وإما شرط غير جائز، هذه الشروط في البيع. أما شروط البيع، شروط البيع التي مرت قبل البيع، أن يكون قادر على التسليم، أن يكون مباحا، أن يكون ملكا له. أما شروط في البيع التي تكون أثناء العقد، أشتري البيت يكون فيه المراوح والشبابيك والأبواب، شرط أم لا؟ شرط. إذن صحيح أبيعك البيت بشرط أن تبيعني بيتك حتى أبيع فيه خمر، لا هذا شرط فاسد. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. والشروط الأصل فيها أنها جائزة، قال المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. إذن نوعان الشروط، جائز وغير جائز. إذن المسلمون على شروطهم، يعني هذا أصل أنه جائز، إلا وإن قلنا إيش القاعدة، إلا استثناء العموم، يعني كل شرط جائز إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. نعم. إذا قال مثلا أبيعك البيت بشرط ما تتزوج، ليش لك الأمر هذا؟ أو ما تأتي بزوجة ثانية في البيت هذا، ليس الحق، هذه شروط باطلة فاسدة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 هواق في كل عام أوقية، فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي ففعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. نعم، هذا من الشروط المحرمة. بريرة كانت أمة وكاتبت سيدها. المكاتبة يقول السيد للعبد: ائتني ب 1000 أو 2000 وأنت حر. فلك يذهب يعمل. ذهبت إلى عائشة قالت: يا أمه، كاتبت سيدي على 9 أواقي. فقالت عائشة: أنا أدفعها عنك، لكن الولاء لي، الولاء الذي أعتق عبد يقال إيش؟ فلان مولى فلان، مولى فلان. ما الفائدة من الولاء؟ إذا هذا العبد مات وعنده مال أنت ترث مع الورثة، ترث مع الورثة. أليس الذين يرثون إما نكاح أو نسب أو إيش؟ أو ولاء. فهذا يرث ما بعدهن للمواريث سبب، كما قال الرحبي. فهنا قالت: طيب، ذهبت لي قالوا: لا نعتقك، لكن الولاء لنا، تقول أنت مولى فلان، ما تقولين مولى عائشة. فلما عائشة أخبرت نفسها قال: يا عائشة، أعطيهم المال والولاء لك. فلما اعتقدتها أصبحت بريرة مولى لعائشة. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة، قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فالشروط كانت تخالف فهي محرمة ولا يجوز الالتزام بها، لا يجوز الالتزام بها. فأعتقت بريرة وكان لها زوج اسمه مغيث، لعلكم سمعتم في قصة مغيث وبريرة. كان الزوج يحبها أشد حبا، وإذا كان العبد أو الزوج عبد لازال عبدا والزوجة حرة انفسخ العقد، ينفسخ تلقائي. إذا أعتقت الأمة والزوج لازال عبدا ينفسخ العقد. فكان مغيث يحب بريرة وانفسخ العقد لها، فكان يمشي خلفها بالأسواق يبكي وهي تعب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من حب مغيث لبريرة؟ فناداها النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بريرة، اتق الله في مغيث. قالت: يا رسول الله، هل أنت تأمرني أمرا أم تشفع شفاعة؟ قال: لا، أشفع شفاعة. قالت: لا حاجة لي في مغيث. فأبت أن ترجع إليه. هذا كثير في النساء جدا. فالشاهد أن الشرط إذا كان يخالف ما في كتاب الله فإنه لا عبرة فيه، لا عبرة فيه. نعم. أحسن الله إليك. وقد رأينا والله يا أخوة، رأينا في إفتاء الطلاق الزوج يبكي عنده، أنا أذكر شخصا يبكي عنده، يبكي والله ما أنسى، وهي عاد عندها وتقول: لا أريدك، وهو يبكي. سبحان الله. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل فأعيا فأراد أن يسيبه فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فصار سيرا لم يسر مثله قد، فقال: بعنيه بوقية. قلت: لا. ثم قال: بعنيه. فبعته بوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي. هذا الشرط يعني. هذا الشرط. نعم. فلما بلغت أتيته بالجمل فنقذني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري فقال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. نعم. قال جابر عبد الله الأنصاري الله استشهد أبوه في أحد، وكان عنده أخوات، بس أخوات بنات صغار، وهو كان كبير، فتزوج امرأة كبيرة في السن ثيبا، ضحى لأجل إيش؟ أن تحسن إلى أخواته. فقال صلى الله عليه وسلم: يا جابر، هل تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ الكبيرة لا تلاعبك، بعكس الصغيرة. فقال: يا رسول الله، إن أبي مات وعندي أخوات صغار، فأردت امرأة كبيرة تحسن إليها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم معه في سفر، مع جابر في سفر، وكان عنده جمل، الجمل أعيا لا أراد أن يمشي، فراد جابر أن يتركه ويمشي، يتركه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فضرب الجمل، وإذا بالجمل أسرع الجمال، هذا علم من علام النبوة، من علام النبوة. فقال: يا جابر، هل تبيع الجمل؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: لك بأقية. أقية يعني شيء كثير، لأن أصبح الجمل الآن طيب، هو أراد أن يتركه. قال: نعم، بشرط أركبه حتى أصل إلى أهلي. هذا الشرط في البيع جائز، تقول: أبيعك السيارة بشرط أصلني إلى دار السلام، وصلني كذا، ما في شيء. فلما وصل إلى المدينة أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الوقية ثمن الجمل، ثم قال: يا جابر، أتراني ما كشتك؟ ما كشتك يعني يقول بيعني أكل، يعني المزايدة في البيع، يأخذ جملك، خذ الوقية وخذ الجمل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تعمد يعطيه لأجل إيش؟ أخواته، لأجل أخواته. فالشاهد أن الشرط في البيع جائز، كهذا الشرط لا بأس به، هذا من الشروط الجائزة. أيضا قالوا فيه أنه من أخذ دينا من شخص، الثمن كان دين، إذا وصل المدينة دين، عند السداد يجوز أن تعطيه الدين وزيادة. مثلا أخذت من شخص 1,000,000 شلل، في العمل هنا شلل، كذلك شلل 1,000,000 شلل، وقلت: يا فلان، أعطيك 1,000,000 بعد سنة. طيب، بعد سنة أعطيته 1,000,000 وزيادة، يجوز أو لا؟ يجوز عند جماهير العلماء، والسبب أن الزيادة غير مشروطة، إن كانت مشروطة هذا ربا، أما كانت غير مشروطة فهي جائزة، كما جاء في هذا الحديث أعطاه المال والجمل زيادة. فقالوا تكون الزيادة من باب الإحسان، الإحسان والعطف. أحيانا شخص يقول لزوجة: أعطيني مثلا 100، تعطي 100، يأخذ حاجة يعطيها 200، من باب الإحسان، ليس من باب أنه يعني قرض ربوي. القرض الربوي إذا كان مشروطا. نعم، انتهى الباب يا شيخ، باب الشروط. ها؟ نعم. كم وصلنا؟ حيث كم؟ ما وصلنا 300؟ طيب، أحسن الله إليك. قال: نحن أردنا ننهي الرسالة حتى نذهب إلى دار السلام، ما نجلس في تانقا، فنحاول ننهي بسرعة قبل الآن، الوعد 2 أسبوع، إذا تأخرنا يمددون علينا الأخوة. يمنعوننا من الرحيل. فقال تراني ما كستك لأخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. ما هي المماكسة؟ بيعني بكم وهكذا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد ولا تناجش، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. أعاده، لكن أين الشرط؟ من يعرف أين الشرط؟ آخر شيء، آخر شيء، يخطب راه تشتري تقول طلق الزوجة الأولى وتوافق، ولا تطلب المرأة طلاق أختها لتكفى ما في قصعتها أو قال صفحتها، هذا شرط فاسد. شخص يخطب امرأة ثانية تشترط عليه المرأة الثانية أن يطلق الزوجة الأولى حتى تكون لوحدها ليس معها جارة شريكة، هذا شرط باطل ولا يجوز. ولا الحديث مر معنا لا يبيع حاضر لباد ولا تناجش، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه. يخطب على خطبة أخيه متى؟ إذا وافقوا، خطب امرأة ووافقوا هنا نعم ما تخطب. أما إذا خطبت امرأة ولم يوافقوا إلى الآن لا بأس أن يأتي فلان وفلان، لا بأس. زينب لما أتاها معاوية وأتاها أبو الجهم كلاهما خطبوها في نفس اللحظة، قالت رسول الله خطبني معاوية وخطبني أبو الجهم، فقال أما معاوية لا مال عنده وأما أبو الجهم لا يضع العصا عن عاتقه، قيل يعني يضرب النساء، يضرب النساء. لكن انكحي أسامة فنكحت أسامة، لنا لم توافق على أي شخص منهما، لكن إذا وافقت على شخص يحرم إيش؟ يخطب الرجل على خطبة أخيه. قال وأن تشترط المرأة، الشرط هذا هو الشاهد من الباب. أغلى شيخ آخر شرط. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في بينها. نعم تسأل يعني تشترط طلاق أختها يعني الجارة لتكفى ما في قصعتها أو قال صفحتها، هذا هو الشروط في البيع، إما شروط محرمة وإما شروط غير محرمة. إيش بعده قال باب إيش؟ باب الربا والصرف. نعم نقف عند باب الربا إن شاء الله.